برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، وهذا خطاب، والخطاب يقتضي المشافهة. فهل الخطاب للموجودين في وقت نزول هذه الآية فقط، أو يشملهم ويشمل من يأتي بعدهم؟ بعضهم تقيد بالأصل، قال الخطاب لا يكون إلا مشافهة لمن تخاطبه، سيكون أمامك، وليس من المعقول أن تخاطب شيئا معدوما. الذين يأتون بعد نزول هذه الآية هذا في عالم الغيب، فكيف يخاطبون والخطاب لو يكون مشافهة؟ أرد عليهم أن الخطاب للموجودين وقت نزول الآية، وأيضا الذين يأتون بعدهم، وهذا بديهي ومعروف من عموم الرسالة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا بيبعث للقوم الحاضرين في عهده صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس ما معنى، ليس معنى أن القرآن لكل الأجيال ولكل الأزمنة ويصلح لكل زمان ومكان. إذا قلنا أنه خاص بالمخاطبين في وقت نزول الآية معناه بيقتصر عليهم، هذا لا يقول به الإنسان والعاقل. إذن يا أيها الناس هذا خطاب موجه للموجودين في وقت نزول هذه الآية ولمن يأتي بعدهم. وقولهم معدومين، ولا يعقل أن يكون الخطاب للمعدومين أنهم في ظهور آبائهم وأصلابهم، إنما المعقول عندما يوجدون ويبلغون الحلم ويكونوا مكلفين يخاطبون بهذا الخطاب، هذا المعقول معهم. وأما تقول لا هذا الخطاب إلا للموجودين في وقت نزول الآية، هذا لا يعقل أبدا، وهو مخالف لعموم البعثة المحمدية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأيضا عندما تقول يا أيها الناس أنت لا تقصد الحاضرين أمامك، وهذا دائما الخطاب عند الرسل وفي الدعاء، كثير من الرسل يقول يا قوم، والقوم الحاضرين أمامه، لكن لا يقصدون هذا الحال يا قوم، أنتم الغائبين، وأنتم أيضا الغائبين أيضا عنكم. أيضا حتى عند الداعية أو مدرس يقول لك والله أنتم ترون أو أنت تعلم، أنا لا أقصد أنك تعلم، تعلم أنتم تعلم غيرك، إنما أخذت منها كمثل فقط. وهكذا يعني ليس هناك أي مكان لهذا القول، وأعتقد أن يعني لا يستند إلى أي دليل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبودية أو العبادة معناها التذلل والخضوع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن كلمة الناس تشمل المشركين والمؤمنين والمنافقين وكل طبقات الناس، فكيف يؤمر المشركون بالعبادة والعبادة فرع عن العقيدة؟ هم مشركون ولا يؤمنون بالله، أو يؤمنون بالله ولكن يشركون معه الآلهة، ثم نأمرهم بالعبادة. والأمر بالعبادة الأمر بفروع الشريعة، من صلاة ومن زكاة ومن صيام إلى غيره. فكيف أما بالنسبة اعبد الله بالنسبة للمؤمنين واضح، اعبدوا الله أي استمروا في عبادتكم ومواظبوا عليها وزيدوا منها. كيف يقال للمشركين اعبدوا والأساس في العبادة غير متوفر وهو التوحيد؟ ولهذا كانت هذه الآية وأمثالها محل خلاف، وهو أن الكافرين مكلفون بفروع الشريعة هي لا تقبل منهم، لأن الأصل مفقود، الشرط الأساسي غير موجود. قالوا مكلفون بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وغيرها، ويستدلون بهذه الآية أيضا بآية فصلت فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال فويل للمشركين، سمعهم مشركين، ثم قال الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة من تكاليف الشريعة، تكليف من تكاليف الشريعة. إذن هم مشركون بالله غير موحدين، ومع هذا الله سبحانه وتعالى جزاهم بأنهم تركوا الزكاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه بحق من؟ بحق الكفار. وكنا نكذب بيوم الدين، وتكذيب بيوم الدين هذا جزء من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لا من صدقة ولا من زكاة. فقالوا هذا مما يدل على أنهم مكلفون في فروع الشريعة. بعضهم قالوا لا، ليسوا مكلفين بفروع الشريعة، فاعبدوا ربكم. هذه العبادة عندما أقول اعبدوا ربكم تنطوي هذا الأمر على شرط العبادة، وهو أن يسبقها التوحيد والإيمان بالله، بأن تؤمنوا بالله باللسان والتصديق بالجنان، بحيث تكون عبادتكم صحيحة. يعني معنى اعبدوا ربكم أي قوموا بعبادته بعد أن تستوفوا شرط هذه العبادة وهو الإيمان بالله والتوحيد. قالوا لأن الإيمان بالشيء هو إيمان بشرطه وأصله. عندما تقول للشخص تأمره بالصلاة، هذا الأمر قل صل يا فلان، هذا الأمر ينطوي في ذاته على شروط الصلاة من رفع الحدثين. معناه عندما أقول صل يا فلان يعني صلي بعد أن تأتي بالشروط اللازمة للصلاة، وهي رفع الحدث الأكبر والحدث الأكبر. لست في حاجة إلى أبين هذا، لأن الأمر بالشيء هو أمر بما يجب به، لأن وسيلة الشيء هي كالشيء. فإذا هذا الخلاف موجود وفيه كلام كثير ومناقشات كثيرة، ثم أيضا كيف نأمرهم بالعبادة وهم لا يقبلوا إلا ولا تقبل منهم؟ دائما العمل يكون له نتيجة للقبول، وهؤلاء لا يقبل منهم، لأن الأصل والأساس يفقدونه، غير موجود، وهو التوحيد. فكيف نطالبهم بالعبادة؟ ثم ما استدل به أن هذه الآية لا تدل على تكليف المشركين والكافرين في فروع الشريعة كالصلاة وكالعبادة بصورة عامة، أن المقصود بها أن العبادة بعد أن تقوم بشرطها، بدليل قوله بعد ذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا دليل على أن المعبود بالعبادة بالنسبة للكفار، أي بعد قيامكم بشروطها وبعد قيامكم بأصلها وبأساسها، وهو الإيمان بالله والتوحيد، بدليل ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجعل الأنداد لله هو هذا الإشراك. إذن هو نهي عن الإشراك حتى تصح منكم العبادة، وهذا هو الأوفق. وبعضهم قال بحل وسط لهذه المسألة، قال ليسوا مكلفين بالعبادة في الدنيا لأنها لا تقبل منهم، لأن شرطها مفقود. طيب، وبدليل آخر أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما عليه من الصلوات والزكوات، لا يطالب بها، يعني يدخل الإسلام كيوم ولدته أمه ولا يطالب بقضاء صلوات فائتة. لو كان هو مكلفا بها في أثناء كفره لطولب بقضائها، لأنها واجبة عليه، على رأيكم. والعبادة قسمها الفخر الرازي في تفسيره رحمه الله إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة درجات. الدرجة الأولى أن يعبد الله خوفا من عذابه ورجاء وطمعا في ثوابه ومرضاته. وصف هذه الدرجة بأنها نازلة وساقطة. الدرجة الثانية أن يعبد الله لكي يتشرف بعبادته وينتسب إليه بقبول تكاليفه، وهذه أعلى من الدرجة الأولى. الدرجة الثالثة وهي الأعلى أن يعبد الله لأنه إله يستحق العبادة، لا خوفا من عذابه ولا طمعا في ثوابه، يعني يعبده لأنه يستحق لذاته العبادة، كما قالت رابعة العدوية رحمه الله: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فقال أنك أهل لهذه العبادة. وهذه ترى طبعا عالية. المفسرين اعترضوا عليه وأخذوا عليه في الدرجة الأولى، قالوا كيف يصفها بأنها ساقطة ونازلة، وهي الدرجة التي عليها جمهور المؤمنين، وفي الآيات القرآنية جاء مدح الذين يخافون ربهم ويطمعون ويرجون ثوابه ومرضاته، كيف تقول أنها واطية ونازلة وساقطة؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أكثر من هذا فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يمكن أن نفس تعرف ما أخفي لهم ما أعد الله لهم من النعيم المقيم فوق التصور. وبعد ذلك هذه يقال فيها هذه مرتبة نازلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن هذه درجة عالية ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وجلون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة خائفين أنهم إلى ربهم راجعون مع يأتون بهذه العبادات وهم خائفون وجلون بأنهم قد قصروا في العبادة وأنهم لم يأتوا بحقها ولذلك هم وجلون من أن يرجعوا إلى ربهم للحساب. ماذا قال؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إلى هذه الخيرات بشهادة الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكيف يقال أن هذا اللي يعبدون الله خوف عبادنا في منزلة ساقطة أو منزلة نازلة؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. النظام السابق كان يتابع حركات الشيخ غيث المبروك منذ زمن. أحضر جثة الشهيد إلى ليبيا ودفنت، أخرج جثته من قبره وأعيدت إلى لندن تحت هتافات بعض الكلاب المسعورة من أعوان النظام السابق. وكان القذافي مسترسل في الحديث للطلبة عن القومية وعن الوحدة وعن الوطن العربي وعن الوحدة العربية ويتفلسف، ومن يمينه إلى يساره وقف الطالب صالح محمد الفارسي، وقف فجأة وشاهدوا الليبيين كلهم، شاهدته أنا نفسي، وقف وقال يا أخي العقيد. إحدى الروايات تقول إنه قطع جسدي ووضع في حقيبة ورمي في جد معمر القذافي. غضب وخبط على قاعد يخبط على الطاولة ويغضب يقول شوفوا هذا مريض، هذا مريض، أنا ألوم الكلية، ألوم الكلية أن تقبل مثل هؤلاء المرضى. فيقول دخلوا الغوغائيين علينا في القاعات، طلبوا من الطلبة الخروج والتجمع في ساحة كلية الصيدلة. وجاء كعبار، جاءت سيارة السجن، نزلت الشاب كعبار رحمه الله مقيد اليدين من الأمام. كيف قتلوا وأين قتلوا وما هي ملبسات وأسباب استشهادهم أو قتلهم أو اغتيالهم؟ ترقبوا أوسمة على صدر الوطن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. في روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، هو الذي يزنى ويسرق ويفعل الفاحشة وهو يرجو وهو يخاف الله عز وجل؟ قال لا لا يا ابنة الصديق، لكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل. فهذه درجة عالية. لكن أنا يعني أجد عذرا للإمام، وهو رجل عظيم، يعني تفسيره من أشهر التفاسير، رجل مؤمن وعالم، وأعتبرها لا لا أقول وزل، أنا أقول والله سبق قلم، سبق قلم منه، لأن حقيقة لا تخفى على مثل العالم العظيم كبير مثل هذه الآيات التي ذكرناها. أيضا نفسه في تفسير آية المؤمنون التي ذكرناها يعني شرح بشكل عظيم أن الذين هم من خشة ربهم مشفقون، قال يخافون ربهم بشدة، بإشفاق بشدة يخافون. وفسر الآية وقال هذا مقام عظيم، مقام الصديقين، هذا يدل على أن الرجل هذا لا وهو لا تخفى عليه مثل هذه الآيات. فهي إذن أعتبرها هي سبق قلم منه، ورجل حقيقة عالم كبير وتفسيره يشهد له بذلك، ولكن أخذ عليه بعض المفسرين هذه العبارة التي تفيد نحو الحرفية صحيح، ولكن الرجل لا يقصدها، هذه ثقتنا فيه وحسن ظننا فيه، أنا لا يقصدها، وكما قلت لكم هي مجرد سهو أو سبق أقل منه، ورحم الله وعافانا وعافاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن العبادة بالنسبة للمشركين مشروطة في أصلها، وهو الإيمان بالله لسانا وإذعانا وتصديقا بالقلب، أي توحيد الله. وبالنسبة للمؤمنين، والمؤمنون درجات، أهل الطاعة اعبدوا ربكم ويعبدون ربكم، لكن المقصود أن تزيدوا في هذه العبادة. الذين هم متوسطون فواظبوا على هذه العبادة، هذا الحد الأدنى، اعبدوا ربكم إما بالاستزادة من العبادة والإكثار منها، أو على الأقل المواظبة وعدم تركها، كما هذا قال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأن تصلي صلوات الخمس وإن كان عندك مال تزكي وتصوم، قال لا أفعل هذا ولا تجاوزها، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فإذا كل واحد يخاطب بحسب ما يليق به من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجاء ربط الحكم بالعبادة بصفة ربكم، مما يفيد أو يشعر بأن التعليل لهذه العبادة هو الربوبية، ولم يقل اعبدوا الله، وفي ذلك فائدة، يعني أنتم مأمورون بالعبادة ربكم الذي أنتم محتاجون إليه، هو الذي رباكم، هو الذي أنشأكم، هو الذي رعاكم من وقت كنتم أجن في بطون أمهاتكم ثم خرجتم إلى الحياة، فهذا يعني كيف لا تعبدونه وتعبدون غيره، وهو أنتم المحتاجون إليه، وهو الذي يرعاكم، وهو الذي يربيكم وأنشأكم طورا بطور، كيف يليق أن تعبدوا غيره؟ فإذا كانت كلمة الرب مختارة في هذا الموضع، وهو لإثارة الشعور بأن الله الذي خلقكم ورباكم واهتم، ألا يستحق أن يفرد بالعبادة؟ وكيف تعبدون غيره؟ أن دائما الشخص اللي يكون عنده ليه جميل متن عليك، أنت ترد له الجميل، فما بالك من الذي خلقك وسواك وقدرك وأنشأك ورباك طورا فطور. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أولا الصفة الأولى ربكم، فيها إثارة للشعور بأنكم هذا الرب الذي هو رباكم وأنشأكم ورعاكم وحفظكم في كل مراحل حياتكم وفي كل أطوال عمركم، يستحق للعبادة. وأيضا له صفة أخرى تدعوكم إلى عبادته والإخلاص فيها، وهو أنه خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، من عليكم بالخلق. ما معنى الخلق؟ الخلق في أصل اللغة هو التقدير والتسوية والتهيئة للشيء. يقال خلق الصانع الأديم، والأديم الجلد. ما معنى خلقه؟ طبعا الصانع قبل أن يقص الجلد ويقطعه في عملية مقاييس وفكر وحساب وهندسة، يقدر الأشياء التي يقطعها من الجلد قبل أن يبدأ في الجلد، هذا معنى خلق، يعني قدره. الشيء الذي يريد أن يصنعه، حقيبة، محفظة، حذاء، يحتاج إلى كم قطعة للحقيبة، فلما طبعا بيصور في ذهنه أو الآن تو الآن بالرسم بالمسطرة أو بالدوائر بالفرجارة وغيره، فيخمم هذه الحقيبة تحتاج إلى قطعة مستطيلة الطول كذا والعرض كذا، قطعة أخرى مربعة طول الضلع كذا مثلا سنتيمتر أو تحتاج إلى دائرة، قطعة من الدائرة مثلا من الجلد قطرها مثلا كذا. هذا هو التقدير، هذا يقوم به تهيئة للقطع و التنفيذ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. استجابة منا لطلبات قطاعات مقدرة من متابعينا، ورغبة منا في الوصول إلى جميع مشاهدينا في ربوع الوطن العربي، نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأقمار التالية: عربسات بدر على التردد 10810 أفقي، نايلسات على التردد 10727 أفقي. ويمكنكم مشاهدة البث الحي على الموقع الإلكتروني www.tanasuh.tv. وكذلك نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأثير 102.1 FM. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. والشاهد على أن خلق بمعنى قدر الشيء وسواه ورتبه قول زهير بن أبي سلمى يمدح عرب بن سنان، وهذا شخص معروف مدحه زهير جاهلية من شعراء العهد الجاهلي ومن كرام القوم ومن نبلائهم، فقال: ولا أنت تفري ما خلقت وبع، الشطر الأول، وبع ضو في شرط الثانية، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أعيد البيت: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نشرح البيت. هو طبعا في مقام المديح، يمدح ويمدح الرجل، قل: أنت تفري ما خلقت ما معنى كلب التفري؟ فرى يفري تلاتي، بمعنى قطع الأديمة، والأديم كما قلنا الجلد، قطع الأديمة على جهة الإصلاح، لأن الصانع الماهر بعدما يخلق الجلد معنى يقدره ويحسبه بقطعة قطعة، يقطع على جهة الإصلاح ويستفيد من الجلد ولا يضيع منه شيئا، ويأخذ القطع التي يريد أن يصنعها. هذا فرى يفري، يفري يفري بمعنى يقطع الجلد على جهة الإصلاح، ويفري بفتح الياء، ولا تقول يفري. لماذا؟ لأن هناك فعل أفرى يفري، وهذه الهمزة تسمى همزة السلب. انتبهوا، على الرغم أنها خارج عن الآية، ولكن جاء هذا الشاهد. ما معنى همزة السلب؟ هي تسلب معنى الثلاثي وتعكس معناه. فرى يفري قطع الجلد أو الأديمة على وجه الإصلاح. أفرى يفري قطعه على وجه الإفساد، عكس، سلبت المعنى الثلاثي، همزة السلب. فقال أنت، لا أنت تفري ما خلقت، يعني الذي طبعا هو الرجل هذا ليس صنع أحذية ولا صنع جلد، ورجل كريم، إنما طبعا من عادة العرب أن يشبهوا الأشياء المحسوسة من معنوفة تشبيه. يعني أنت تقدر، عندك ذهن وعقلية ناضجة، تقدر الأمور وتنظمها في ذهنك وترتبها على أحسن ما يرام، وعندما تطبق وتنفذ تطبق في الصالح وفي المفيد. فأنت تفري ما خلقت، يعني تصلح من حيث الفعل، لأن الفراء يفري هذا التطبيق، قطع الأصل في قطع الجلد. والمقصود أنت عندما تفكر وتضع الخطط وتضع الأفكار، عندما يعني تهم بالتنفيذ، وهو مكان قطع الجلد، تهم بالتنفيذ، فأنت تنفذ في الأماكن الصالحة والمفيدة كما خططت، وهو هذا مدح. فإذن فقال تفري ولم يقل تفري، هذا تسمى همزة السلب. من همزة السلب بهذه المنافع لزيادة الفائدة لكم، قصط وأقصط. قصط الثلاثي جار وظلم، واسم الفاعل قاصط، وفي القرآن وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا، قاصطون الجائرون الظالمون. أقسط عدل، فهمت السلب، سلبت معنى الثلاثي جار وظلم، وعكست المعنى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، لأن أقسط اسم الفاعل مفعل مقسط، هذه همزة السلب في قسط وأقسط، كما فرى وأفرى. أيضا من همزة السلب من ترب وأترب، ترب افتقر وأصبحت يده والتراب كما يقولون، أترب غنيا وأصبح ماله كثيرا كالتراب. أترب سلبت معنى تريب. أيضا أيوة نشط العقدة أو نشط الحبل، يعني عقده وربطه وشده، أنشط العقدة حلها وفكها. نشط وأنشط أنشطة على عكس نشطة، هذه من همزة السلب. فرى يفري وأفرى يفري وقصط وأقصط وترب وأترب ونشط وأنشط. هناك كلمات أخرى هذا ما تذكرته الآن وأردت أن أفيده بكم وإن كان هو خارجا عن موضوع الآية لكن أتى به الاستشهاد في صلبه. أيضا من قول الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف: ما خلقت إلا فريت وما وعدت إلا وفيت. قال: ما خلقت إلا فريت وما وعدت إلا وفيت. طبعا هو ليس صانع كما قلنا جل، وإنما دائما يأخذون من الأصل، يخلق يعني يقصد. ما خططت لشيء وما قدرت من أمر وما وضعت الترتيب لشيء معين إلا وقد أحسنت تطبيقه، ويعني كما يحسن صانع الجلد قطع الجلد، فإذا أنا أحسن تطبيق ما أقرره وما أعتقده من أفكار ومن خطط. فهذا القول هذا شاهد من الشواهد على أن معنى خلق بمعنى قدر ودبر وقاس بالمقياس. أيضا كلمة قدر وخلق لابد أن تكون يعني بأعمال الفكر أو بالحساب أو بالهندسة على حسب مقتضى المقام. وجاء أيضا في القرآن خلق بمعنى قدر: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أي عمران أخلق من الطين أي أجعل من الطين كهيئة الطير، نفس هيئة الطير تفيد التقدير، مثل هيئة الطير يعني الطير، ويصوره على شكل طائر في رقبة برأس ورجلين وهكذا جناحين، هذا تصوير تقدير. فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله. وأيضا في المائدة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني. نفس الشيء الخلق هنا بمعنى التقدير. جعلوا منه أيضا تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. أيضا في آية في العنكبوت: وتخلقون إفكا، وتخلقون إبراهيم لقومه عليه السلام، وتخلقون إفكا أي تقدرون وتزينون كذبا وافتراء، لأن حتى الكذب عند الكذابين ينمقونه ويزينونه ويضعونه في قالب بحيث ينطلي على الناس، وهم يقدرونه ويسوونه تسوية. فإذا عرفنا الخلق بمعنى التقدير وأتينا بالشواهد الكثيرة. لكن الخلق بالنسبة لله تعالى يختلف عن كل الاختلاف. تعالى الله تعالى كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وهو إيجاد الشيء المعدوم وإخراجه من العدم على غير مثال سابق من صنعة البشر، شيء معدوم. أما خلق الإنسان هذه مواد موجودة هو كونها ورتبها فقط، هو إيجاد الشيء المعدوم وإخراجه إلى الحياة وإلى الوجود بشكل لا تدخل فيه صناعة البشر، ولم يسبق له مثال، ليس له مثال سابق. هذا هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ودائما أن نحن عندما ندرس أي كلمة وغيرنا نأتي باستعمالها عند العرب أيضا واستعمالها في الاصطلاح الشرعي. قد يقول قائل هؤلاء الذين يخترعون ويأتون بالإبداعات الكثيرة التي تذهل العقل، أليس هذا خلقا؟ لا، ليس خلقا، لأن هؤلاء ينطلقون من أشياء موجودة. كل الاختراعات مبنية على قوانين ونواميس كونية موجودة، لكنهم عبقرية لا شك، وعقول جبارة وعلم متقدم، استطاعوا أن يستنبطوا هذه القوانين وينموها ويستغلوها. فعندما وصلوا إلى القمر، لا، هذا كان بناء على أشياء كثيرة، عرفوا قانون الجاذبية، استفادوا من هذا القانون، وعرفوا ما في الكون أيضا، ما هي دورة الأرض حول نفسها وحول غيرها والمجرات وكذا، فقدروا كل الأمور وليس بالثانية بل بالجزء من الألف من الثانية، واستطاعوا أن يخترعوا. فإذا هم لم ينطلقوا بشيء معدوم، الاختراعات هذه كلها موجودة من أشياء موجودة، الأداء المسموعة اللي تنتقل بالمركوني، التموجات الصوتية موجودة قبله من أن خلق الله الأرض، لكن هو اكتشف هذا القانون واستطاع أن يجمع هذه بطريقة فنية، كيف يجمع هذه التموجات. كذلك ما يقال في التلفزيون وما يقال في التلغراف وما يقال في التليفون وما يقال في كل المخترعات، هذه كلها ليست من خلق، هذه عبارة عن استفادة من أشياء موجودة خلقها الله، الله هو الذي أبدعها واخترعها وخلقها من عدم، وهم استفادوا من شيء موجود وطوروه وعرفوا أسراره واستخدموا عقولهم، ولا شك ذلك أنهم عقول جبارة، ولكنها لا يقال أنها من خلق. ولذلك حتى قال بعضهم أن من الأدب أن لا يقال مثلا فلان خلق، هو من حيث الاستعمال اللغوي يجوز، لأن هناك استعمال لغوي واستعمال اصطلاحي، والاستعمال اللغوي أن الخلق بمعنى التقدير جائز، ولكن يعني بعدا عن الشبهة، وحتى لا يختلط بالأمور، وخاصة عند الناس اللي عقيدتهم ضعيفة، يعني الأحسن يبعد عن كلمة الخلق إلا لله سبحانه وتعالى، وإن كانت جائزة من حيث الاستعمال اللغوي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.